هذا حديث يقول الرسول لصبي صغير كان معه نغير من نغير الطير يلعب به، لما مات الطير حزن الصبي عليه كالعادة، الصبي كان له هرة يلعب فيها ثم تموت كأنما ماتت أمها وأخته، إن كان له طير يلعب كذلك حزن. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه إذا مر به بعد أن مات الطير يقول يا أبا عمير ما فعل النغيث، يعني يستور يمزح عليه عليه الصلاة والسلام. يقول إنه اختلفت الروايات، استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة أو 200 فائدة. طيب من يستنبط منا 200 فائدة من هذا الحديث؟ نعم ولا 5 فوائد. لكن هو رحمه الله إذا استنبط فائدة يطلب لها دليلا آخر ثم يتولد من هذا الدليل فوائد أخرى، فتكون هذا الحديث يكون سببا لموسوعة علمية في الحديث، مو عشان هذا الحديث فقط، ولا هذا الحديث ما والعلم عند الله ما يصل لها ما متى، لكن كلما استدل له كلما استدل به على مسألة ها فر عليه كل الليل وهو يستنبط الفوائد، وهذا لا شك انه افضل من قيام الليل، العلم افضل من قيام الليل. قال الامام احمد العلم لا يعدله شيء. طيب الثالثه، خرج الى المسجد ولم يتوضا ليصلي الفجر لانه لم ينم فلم يحتج الى الوضوء، فرجع الى اهل الامام احمد واخبرهم بهذا، قال الان تمام اللهم اجعلنا منه، اللهم الحقنا بالصالحين. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف وجود جميعه ببياني، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد رمنا لنا أهل العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان ما ليس يعرف من كتاب العين أبدا ولا ما قالت الثقلان، وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. ما يجعل ما يجعل اليوم أجل أعد من الأول طيب خال بس هذا ما يجعل اليوم ولا ما يجعل ما يجعل اليوم ما يجعل اليوم. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا آل العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفة وكذاك يعرف كلها يعرف. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان، وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال بالقرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان، وكذاك